الشبهة الثانية، كيف تأمر الشريعة باختيار الأصلح للحكم ثم تقر من دونه؟ الشريعة تأمر باختيار الأصلح. يقول خارجي، نعم، كيف تأمر الشريعة باختيار الأصلح؟ كيف تأمر الشريعة باختيار الأصلح للحكم ثم تقر من دونه؟ أي تقره على الحكم. قال الخارجي: إن من التناقض الواضح الذي لا يقره عقل ولا شرع أن يقال الواجب اختيار الأصلح للإمام، ثم يؤمر الناس بالخنوع لغير الأصلح إذا تسلط. ماذا يستشكلونه؟ قال السني: لا تبايع ابتداء من ليس أهل الإمامة، ولكن إذا استتب الأمر لمستبد أو غيره من المسلمين وجب عليك مبايعته. هذا الفرق كما سبق، في الفرق بين الاختيار وغير الاختيار. كما قال الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته وصول السنة، قال: والسمع والطاعة للأمة وأمير المؤمنين، ظاهر الأئمة، نعم، وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف. تأملوا هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، يقول: من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، أي له السمع والطاعة، لأن هذا تابع للكلام السابق. تأمل قوله: من غلبهم بالسيف، وقد مضت أدلته ونقل إجماع للسنة عليه في الدورة السابقة، وروى البخاري في التاريخ الصغير والفسوي في السنة، والبيهقي عن سعيد بن حرب العبدي قال: كنت جليسا لعبد الله بن عمر في المسجد زمن ابن الزبير، وفي طاعة ابن الزبير رؤوس الخوارج نافع بن الأزرق وعضي بن الأسود ونجدة، يعني هؤلاء كانوا تحت إمرة عبد الله بن الزبير، والخوارج هكذا دائما كلما يثور ثائر الله دخلوا تحت أجنحته ليؤيدوه، فكانوا معه، فبعثوا أو بعضهم شابا إلى عبد الله بن عمر: ما يمنعك أن تبايع لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين؟ قال: فرأيته حين مد يده وهي ترجف من الضعف، كان قد كبرت سنه، أي عبد الله بن الزبير، فقال: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها في جماعة. هذا الفرقان بين الأمرين، ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة وأمنعها في جماعة، أي إذا اجتمع الناس لا أمنع وبايع، وإذا تفرق الناس ما أعطي بيعتي، لو أعطى بيعته يزيد النار إضراما. انتبه يا إخواني، نحن لا نقيس أنفسنا على ابن عمر، ابن عمر لو بايع ممكن يتأسى به كثير من الناس، لكن هو يفكر تفكير آخر، يتأسى به كثير من الناس من محبيه وممن لا يأبه بالصحابة أو حتى الأعراب من يعرفون قدر الصحابة والعوام، يقفون من الجانب الثاني. شوف بعد النظر العلماء، احنا اليوم واحد من أمثالنا لكع ابن لكع يقول: كيف امتنع، لابد نعطي كلمتي، ويدخل المسكين ويعطي لنفسه قدرا فوق ما هي عليه، شوف نفسه كبيرة جدا، وهذا غلط. أنا نبه على هذا، أن هذه أشياء تفوت، هذه فهم تفوت هنا في بعض الأحيان. ابن عمر يمتنع من بيعة من عبد الله بن الزبير، ما ذاك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، هذا الصحابي الجليل امتنع من بيعته مقابل رجل لا يبلغ كعبة، لكن الشرع الذي كان يحكم ابن عمر، وما نظر إلى فضل الرجل، لأن هذا نظر قاصر خاص، بل عمم نظر إليه ونظر إلى ما يقابله من فتنة، فضرع الفتنة ولم يبايع. يعني لو كان عبد ابن عمر في زمننا هذا لابتذل عرضه وتكلم فيه وطعن فيه، كيف تترك هذا الرجل الصالح العابد الزاهد وهو يقابله من يقابله. إن تركك لبيعته تسليما للبيعة لمن يخالفه، هكذا سيقولون له. لكن ما هكذا يفكر الصحابة رضي الله عنهم، عندهم نصوص نبوية تقيدهم، لا يستسلمون لفهومهم واستنباط عقولهم. قال الخارجي: كيف تأتي الشريعة بهذا التناقض الذي تدعيه، فتقول يجب أن نبيع الأصلح ابتداء، وأما من غير ابتداء فنبيع الحاكم المتمكن الموجود ولو لم يكن الأصلح؟ إنما حرم ابتداء يحرم انتهاء. هذا الذي يعني يستدعيه المنطق، شيء إذا حرمت شيء ابتداء تحرم انتهاء، كأنه يقول أين شواهد ذلك؟ شيء إذا حرم يحرم في أوله وفي آخره. قال السني: اعلم أن الشريعة جاءت بالنهي في عن بعض الأحكام ابتداء، فإذا وقعت أمرت باستدامتها. هذه قاعدة عند العلماء، ما حرم ابتداء جاءت استدامته انتهاء. قال: فيكون الحكم الأخير مخالفا للحكم المبتدأ. ضرب ابن القيم رحمه الله عليه في إعلام الموقعين أمثلة كثيرة لهذا، ذكر نظائر لهذه القاعدة. يعني ما يحرم ابتداء لا يحرم انتهاء، أو ما يمنع ابتداء يستدام إذا ثبت. يقول رحمه الله: وأين أحكام الابتداء من الدوام وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهما؟ فلا تؤخذ أحكام الدوام، نعم، لا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء، ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة. فالإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما. إذا أحرم المحرم يحرم عليه أن يتطيب أو أن يتزوج، بل ولا يخطب. لكن لو كان قد تطيب قبل الإحرام أو تزوج قبل الإحرام يستدام هذا الحكم، لا يقال ما حرم في الأول يحرم في الأخير. هذا مثال يضربه في هذا الباب. قال: والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهما. يعني من تزوج في حال الكفر لا يؤمر بإعادة عقد النكاح. وامرأته حمالة الحطب، سماها امرأة له وقد نكحها متى هو كافر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيد، ما أمر من تزوج في حال الجاهلية يعيد عقد النكاح، يعني إذا أسلم. بل يستدام حكمه على عقده الأول، مع أنه لا يجوز التزوج بالمرتدة ابتداء. هذا الذي ذكر الردة هنا ابن القيم، تزوج بالمرتدة ابتداء لا يجوز، لكن تزوج أي مسلمة ثم ارتدت ثم عادت إليه، عادت إليه كما كانت من أول، هذا مقصود. قال: والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته. الحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، ايش معنى هذا؟ يعني ما يجوز المسح اثناء ما في طهارة قبل ان يدخلهما طاهرتين. نعم نعم، هو هذا، لانه اراد ان يمسح على خفيه ابتداء وهو غير طاهر لم يقبل منه، صح ولا لا؟ ما يمسح لانه ما ادخلهما طاهرتين، لكن لو مسح على طهر استدام ذلك فيما بعد. هذا من النظائر. قال رحمه الله: وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته عند الجمهور. المسألة فيها خلاف، لكن يقول عند الجمهور هو هذا، يعني من لم يجد الحرة تزوج الأمة إذا خاف العنت على نفسها تزوجها، لكنه إذا زال هذا الشرط فإن زواجه بها لا يبطل، لا يقال أنت تزوجت هذه ظرف كنت خشيت على نفسك تزوجتها، إذا بعدها تتزوج الحرة وينتفي العنت وتركها، لا ما يتركها خلاص تزوجها يسلم لك الحكم. قال والزنا من المرأة ينافي ابتداء عقد النكاح دون استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه، لأن الله تعالى يقول الزاني لا ينكح لزانية مشركة والزانية لا ينكح لزانية مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، وابتداء لا ينكحها، لكن لو نكحها يستدام العقد، لو نكحها يستدام العقد ولا يقال أنه عقد باطل. والظهور عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها، يعني إنسان دخل مثلا في الصلاة ينوي هذه العبادة نفسها لكنه في أثناء الصلاة لا يدري ذهل عن هذه النية، هل تبطل صلاته أو ما تبطل؟ يكفي النية الأولى، أحيانا يحصل الإنسان مثل هذا بحيث أنه ينسى في أي صلاة أنا في صلاة الظهر العصر يحصل له شيء من الخلل في تفكيره. قال أيضا وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام، الكفاءة في النكاح لمن يقول بها ينافي النكاح في الابتداء، لكن لو حصل تزوج غير كفء بامرأة يستدام الحكم يبقى على ما هو عليه. قال وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء ولا ينافي دواما، رجل كان فقيرا فأخذ الزكاة ثم استغنى وبعض مال الزكاة لا يزال في يده، هل يقال رده أو خليه عندك؟ أي الحكمين؟ الثاني يبقى المال عليه له حلالا لأنه أخذه فيه عندما كان نعم. قال وحصول الحجر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، السفيه لا يعطى المال لأنه لا يحسن التصرف فيه، هذا ابتداء، لكن لو عقد له أو أخذه يستدام له أن يبقى هذا المال عنده لا يقال أنه مال حرام. قال وطريان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر، طريان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على الدوام ويمنعه في الابتداء، بمعنى الإنسان إذا كان غير مستحق للشهادة لفسق فيه أو كان كافرا أو كان بينه وبين المشهود عليه عداوة بينهما سابقة، هذا يمنع من أن يشهد أو أن يستشهد به، لكن قال لا يمنع العمل بها على الدوام ويمنعه في الابتداء، يعمل بها على الدوام لكن في الابتداء ما يعمل بها، الشهادة السابقة من العدل لا تنقض بطرق الفسق عليه والكفر عليه. قال والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دواما، هذا كفارة يمين كفارة الظهار، القدرة على المال تمنع لأن الله تعالى يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة يمينكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم. قال القدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء دواما، أي من كفر بالصوم لعجزه عن تحرير الرقبة والإطعام ثم رزق قدرة على التحرير أو رزق طعاما فإنه يستديم الصيام ما يقطعه، يستديم الصيام وما يقطعه. والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دواما، المتمتع في الحج يطالب بالهدي، هذا إذا ما كان عنده في الأول عفوا إذا كان عنده قدرة على الهدي في الأول فإنه لا ينتقل إلى الصيام، لكنه ما كان عنده ثم جاء وهو صائم أعطوه هديا يستديم الصيام، ما عنده إشكال في هذا لأنه بدأ العبادة. والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمم اتفاقا. عندك ما مدى التيمم؟ قالوا في منعه استدامة الصلاة بالتيمم خلاف من أهل العلم، هو فقط يريد ذكر النظائر فقط، ما يريد الترجيح بعد الترجيح. قال ولا يجوز إجارة العين المغصوبة مما لا يقدر على تخليصها. إجارة العين المغصوبة، عين مغصوبة اغتصبت وتؤجرها لغيرك، هي مغصوبة. قال لا يجوز إجارة العين المغصوبة لمن لا يقدر على تخليصها، ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها منه لم تنفسخ الإجارة، يعني تمت بصورة ظاهرة سليمة، ثم طرأ عليه ذلك الغصب فلا يقال له تسلم ولا تستدام، وخير المستأجر بين فسخ العقد وإنضائه، إن قال خلاص راحت خلته فالعقد سليم، وإن قال افسخوه أن يقول افسخوه لأنها حقه. قال ويمنع أهل الذمة من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام، ولا يمنعون استدامتها بلاد الإسلام، لا يجوز استحداث كنيسة فيها، لكن لو كانت هناك كنيسة من قبل كالكنيسة التي كانت في الأمصار غير جزيرة العرب، كنيسة كانت في الأمصار من أيام الجاهلية أو قبل فتحها كانت اليهود كانت النصارى، هذه يجوز أن تستدام لكن إحداثها ما يجوز. ذاق واحد يقول ولو حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث، وإن ابتدأ أو حنث، أي إن كان قبل الحلف متزوجا ومتطهرا فإن حلفه عليها لا يستوجب عليه رفضها. قال رحمه الله وأضعاف وأضعاف ذلك من الأحكام التي يفرق فيها بين الابتداء والدوام، فيحتاج في ابتداء إلى ما لا يحتاج إليه في دوامها، وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه، وأيضا فهو مستصحب بالأصل، وأيضا فالدافئ أسهل من الرافع، وأيضا فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات، والمستدام تابع لأصله الثابت. والله تعالى أعلم، هذا آخر كلامه. وابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه منهاج السنة كلمة جميلة أحببت أن أسمعكموها، يقول رحمه الله تعالى فإن أمكن تولية إمام بر لم يجوز تولية فاجر ولا مبتدع يظهر بدعته، فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان ولا يجوز توليتهم، يعني هذا من حيث الأصل. ثم قال فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة وفجور كان تولية أصلحهما ولاية هو الواجب، وإذا لم يمكن في الغزو إلا تأمير أحد رجلين أحدهما فيه دين وضعف عن الجهاد والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب له كان تولية هذا الذي ولايته أنفع للمسلمين خيرا من تولية من ولايته أضر على المسلمين، وإذا لم يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه ولم تعد، وإن أمكن الصلاة خلف غيره وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له ليرتدع هو وأمثاله به عن البدعة والحدود فعل ذلك، وإن لم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية صلي خلفه، وليس على أحد أن يصلي الصلاة مرتين، أي لا يعيد الصلاة إذا صلى خلف المبتدع لا يعيد الصلاة. ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمن فأتوا منه ما استطعتم، ويعلمون أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجح الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجح فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه، فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من خير. هذا كلامه واضح كما سمعتم. المقصود هنا هو اعتباره الأنفع للمسلمين فيولى، وقد يكون المفضول أنفع من الفاضل في بعض الحالات كما سبق أن مثلنا. قال الخارجي هذا كلام عام، ونحن نبقى مع الأدلة الآمرة باختيار الأفضل. قال السني بل لكلام ابن تيمية شواهد كثيرة وأمثلة من السيرة النبوية قد استوعبها تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، حيث قال وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه، كما ولى خالد الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو، كان رجلا ذا نكاية في العدو فجعله أميرا لتلك الحروب، مع أن كثيرا من هو أفضل منه كان تحت ولاية خالد رضي الله عنه. قال وقدمه على بعض السابقين من مهاجر الأنصار مثل عبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمر، وهؤلاء ممن أنفق من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وخالد وكان ممن أنفق بعد الفتح وقاتل، فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمر بن عاص وعثمان بن طلحة الحجبي، ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه حين رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قالوا مع هذا فلم يعزله، وأن خالد رضي الله عنه كما لا يخبر في قصته قتل بني جذيمة لما قالوا صبعنا، وفهم كلمة الصابع التي كان يلمز بها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أرادوا أنهم خرجوا من دينه إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم وهو لا يدري أنهم لا يستعجلون القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد. قالوا مع هذا فلم يعزله، لأن يعني بقيت مصلحته الكبرى في النكاية في العدو. قال وكان أبو ذر من أسبق السابقين، وقال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة، فعلم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة، وأيضا فلحسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه، فإنه كان من أدهى العرب، ودهات العرب أربعة هو أحدهم، ثم أردفه بأبي عبيدة وقال تطاوعا ولا تختلفا. فلما تنازع في من يصلي سلم أبو عبيدة لعمر، فكان يصلي بالطائفتين وفيهم أبو بكر، وأمر أسامة ابن زيد مكان أبيه لأنه مع كونه خليقا للإمارة أحرص على طلب ثأر أبيه من غيره، لما يكون أميرا على الجيش وبينه وبين من يقاتلهم تارة من التارات، لأن أراد منه أن ينتقم لأبيه فجعله أميرا حتى يكون في النكاية أقوى. قال وقدم أباه زيدا في الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه مولى، زيد كان مولى ولكنه من أسبق الناس إسلاما قبل جعفر، ولم يلتفت إلى طعن الناس في إمارة أسامة وزيد وقال إن تطعنوا في إمارة زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإن الله إن كان خليقا للإمارة ومن أحب الناس إليه. وأمر خالد ابن سعيد ابن العاص وإخوته لأنهم من كبراء قريش وساداتهم ومن السابقين الأولين ولم يتولى أحد بعده. والمقصود هكذا يقول، والمقصود أن هديه صلى الله عليه وسلم تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه، والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه، فسيرته تولية الأنفع والحكم بالأظهر، ولا يسطل هذا الفصل فإنه من أنفع فصول الكتاب. انتهى كلامه رحمة الله عليه.